تهنئة بالنجاح المؤتمر السعبي لحزب الأمل الكوري. جرت الندوة المشتركة في النيبال يوم السعبي من هذا الشهر، شارك فيها شخصيات الأحزاب والتنظيمات ومنظمات تيراس فكرة جوتسي والجماهير في النيبال. أولا، تم إبلاغ مجرى المؤتمر السعبي لحزب الأمل الكوري وألقيت الكلمات. هن المتكلمون تهنئة حارة بانتخاب المرشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري، وقالوا إن المؤتمر السعبي لحزب الأمل الكوري الذي يستأثر بالأهمية الكبيرة بالنسبة للشعوب التقدمية في العالم ناهيك عن الشعب الكوري، كان مؤتمرا من المنتصرين والأمجاد الظهر بقوة في العالم كله، جبروت وحدة الشعب الكوري المتلاحمة بقلب واحد والدولة السياسية الفكرية القوية والدولة العسكرية القوية.